بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اليوم قيل إنه بدل مما سبق في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبناء على هذا يكون المراد به يوم عرفة عام حجة الوداع على رأي جمهور أهل العلم، وقيل بل المراد به يوم فتح مكة في السنة الثامنة، وقيل وهذا اختاره الزجاج أو قاله الزجاج، قال إن ال هنا ليست للعهد، والمراد باليوم هنا هو مطلق الزمان، والمراد به الزمان الحاضر، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وليس محدد بيوم دون بقية الأيام. فالمراد به الزمن الحاضر وما قاربه من الزمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل هذا هو أولى الأقوال. فيقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات. قد أحل الله عز وجل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهذا من رحمته جل وعلا، فإن المأكولات تختلف اختلافا كثيرا ولها تأثير على من يأكل منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السكينة في أهل الغنم، والغلظة في الفدادين أصحاب الإبل. وهذا دليل أن الإنسان إذا أكل مأكولا فإنه يؤثر عليه وعلى طباعه، ولهذا حرم الله عز وجل على عباده السباع، لأن فيها هذه السجية والطبيعة وهي الاعتداء، ولو أكلها الناس لتطبعوا بطباعها. ولهذا يجب أن يعلم أن كل ما أحله الله أن خيره ونفعه أعظم مما فيه من المضرة إن كان فيه مضرة، وأن ما حرمه الله جل وعلا أن مضرته أعظم من نفعه. ولهذا قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا انتهى الأمر إلى تحريمهما، لأن إثمهما أكثر من نفعهما. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده أنه أحل لهم الطيبات، فالحمد لله على ذلك. فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات. وقد مر معنا الكلام على المراد بالطيبات وأنها جمع طيب، قيل المراد بها الحلال ما أحله الله، وقيل المراد به ما أحله الله واستطابته النفوس. فالحاصل أن الله جل وعلا جعل الأصل في الأشياء الحل والإباحة، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. هذا هو الأصل، أن ما في الأرض جعله الله لنا وأحله الله لنا، إلا إذا قام دليل على التحريم. فإذا رأيت أكلا أو نباتا أو فاكهة فالأصل فيه الحل إلا إذا قام دليل على التحريم، ولهذا ما أحله الله لعباده أكثر بكثير مما حرم عليهم، فله الفضل والمن بذلك وله الحمد على ذلك جل وعلا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد مر في الآية السابقة ذكر شيء من الطيبات ومما أحله الله لنا من الصيد، وهنا قوله اليوم أحل لكم الطيبات هذا مؤكد لقوله فيما مضى: قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أحل الله لنا الطيبات وأحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، وأحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، والمراد بطعامهم كما قال ابن عباس وغيره: ذبائحهم، يعني ما يحتاج إلى تذكية. وقد قال ابن كثير في تفسيره، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، يعني أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب المراد به الذبائح، يعني ما يذبح ما يذكى. وأما ما لا يذكى كالأرز مثلا والبرتقال والتفاح والموز وما شابه ذلك فهذا حلال، سواء طعام أهل الكتاب أو طعام غيرهم، سواء كان طعام أهل الكتاب أو طعام غيرهم، لأنه لا أثر للتذكية لا يذكى. ولهذا أيضا حكى العلماء الإجماع على حل ما لا يذكى على أنه حلال من أطعمة الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من سائر الوثنيين والمشركين. والذين أوتوا الكتاب المراد به التوراة والإنجيل، وهو اسم جنس، والمراد به هنا يعود على اليهود والنصارى، المراد به اليهود والنصارى، وهذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم قال: لا يحل نكاح نساء النصرانيات خاصة، وبعضهم قال: يحل نساء أيضا غير اليهود والنصارى ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس ونحوهم. والصواب الذي عليه الجمهور أن المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل، اسم جنس يراد به التوراة والإنجيل. قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي وذبائحهم حل لكم، لأن الأصل فيهم أنهم لا يذبحون إلا على اسم الله عز وجل، ولو أنهم جعلوا له شريكا، ولو أنهم قالوا عزير بن الله أو قالوا المسيح بن الله، لكن يذبحون على اسم الله عز وجل. ومن هنا أحل الله عز وجل لنا ذبائحهم، فذبائحهم حلال. وحتى النصارى واليهود في هذا الزمان لهم ذلك الحكم، وإن كان هناك من يقول النصارى اليوم ليس عندهم من النصرانية إلا الاسم ولا يعملون شيئا، نقول هذا أمر معلوم ولا ذنب بعد الكفر، فقد قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا عنهم في كتابه، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولا ذنب بعد الكفر، قد أشركوا في وقت تنزل القرآن، فالله أخبر أنهم أشركوا به وجعلوا له ابنا وجعلوه ثلاثة، ومع ذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالأصل أن طعامهم حل لنا، وأنه يجوز للإنسان أن يأكل منه إذا كان الذي ذبحه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولو أن الإنسان وجد ما يستغني به مما يذبحه هو أو يذبحه إخوانه من المسلمين، فلا شك أن الأكل مما يذبحه المسلمون أنه أفضل وأحسن ولا شبهة به، ولكن لو أنه احتاج إلى أن يأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب فلا حرج عليه في ذلك، وقد أباح الله عز وجل له ذلك. إذن طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم، وأما ما لا يذبح فإنه حلال مطلقا. الأطعمة، الفول، الأرز، العدس، الفواكه، الخضار، هذه كلها مما أحلها الله عز وجل، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، حتى لو كانوا من الوثنيين من المشركين من عبدة الأصنام، لأن هذه لا زكاة لها ولا زكاة فيها، فلا يظهر أثر التحريم، وهذا أمر مجمع عليه بين الأئمة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هناك بعض المسائل ذكرها بعض أهل العلم، منها ما حكم أكل ما يعتقد الكتابي تحريمه، فإن الله حرم على بني إسرائيل بعض الشحوم أو الشحوم إلا ما اختلط بعظم، فما حكم أكل ما يعتقد الكافر تحريمه؟ ذهب المالكية إلى تحريم ذلك، وقالوا إنه حرام عليهم، فهو ليس من طعامهم المأذون فيه، أو هم يعتقدون أنه محرم فليس طعاما لهم. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه عام خيبر قال كنا بخيبر فدلي علينا دلي بجراب فيه شحم، قال فاحتضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، دلوه أخذ الجراب وفيه الشحم أو الودك، فاحتضنه وقال لا أعطي أحدا منه هذا اليوم، هذا كله لي. قال فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، ينظر إليه ويبتسم. ومحل الشاهد أن هذا شحم، واليهود قد حرم عليهم أكثر الشحوم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقره، وما قال له لا هذا شحم، هذا يحرم عليهم لا يجوز لك أن تأكل منه، فدل على جواز ذلك. وأيضا ثبت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له شاة مصلية يوم خيبر، أهديت له شاة مصلية وقد سموا أهدتها يهود أو امرأة من يهود يقال لها زينب، وقد سموا الذراع لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الذراع، فوضعوا السم فيه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فنهس منه، فتكلمت الذراع وأخبرته أنها مسمومة. وأكل البراء بن معرور منها فمات رضي الله عنه. ومحل الشاهد أنه أهديت له شاة مصرية بكمالها بشحمها ولحمها جميع الشحم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استبعد شيئا منها، وإنما أكل منه وأصحابه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه أو جاء بيهود قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: قلنا إن كنت نبيا فسيخبرك الله ويعلمك، وإن كنت غير ذلك نستريح منك. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة. وجاء في بعض الروايات أنه قتلها. فمن العلماء من قال إن العفو ما جاء في العفو أنه عفى عنها هذا ضعيف، والصواب أنه قتلها قصاصا في البراء، لما قتلته قتلت به قصاصا. وقال بعض أهل العلم كلا الأمرين صحيح، فالنبي عفى عنها في أول الأمر أو فيما يختص به هو، وما عفى عن حقه هو، ولكن لما مات البراء قتلها بحق البراء قصاصا لا بحقه هو صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يعفو ويصفح. ومما يدل أيضا على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح وهو في البخاري وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أضافه يعني دعاه يهودي وقدم له ضيافة إهالة، أو قدم له خبز شعير وإهالة سنخة. والإهالة هي الودك، الشحم يوضع على النار حتى يصبح زيتا ثم يترك حتى يتجمد فيصير ودكا، ومعنى إهالة سنخة يعني ودكا سنخا، يعني له رائحة من طول مكثه، يعني قد مر عليه وقت طويل. فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ولم يستفصل، ولم يقل هل هذا الشحم ما حرم عليكم أم لا. فالحاصل أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، وأنه لا حرج على المسلم أن يستجيب للكتاب لو دعاه وأراد أن يكرمه ويقدم له الطعام، أنه لا حرج عليه أن يستجيب له وأن يأكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: نعم، قبل ذلك ما حكم طعام أو ذبائح المجوس؟ أيضا هذه المسألة ما اختلف العلماء فيها، فقالوا إن قال بعضهم يجوز أكل طعام، يجوز أكل ذبائح المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية، أخذ الجزية من مجوس هجر فألحقهم بأهل الكتاب. وجاء بذلك حديث لكن مختلف في إسناده والصواب ضعفه، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في المجوس، غير أن لا تأكلوا ذبائحهم، نعم، غير أن لا تنكحوا نسائهم. ولكن الصواب أنه لا يجوز أكل ذبائح غير اليهود والنصارى، سواء المجوس أو الصابئة ومن باب أولى المشركون، سائر المشركين الذين لا يدينون بدين وإنما هم عبدة أوثان. قال جل وعلا: وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم. نص جل وعلا على أن طعامنا أي ذبائحنا حلال لهم، وهذا فيه فوائد: جواز بيع اللحم على أهل الكتاب، جواز أخذ العوض عليه لأنه مباح لك أن تبيع عليه، جواز أيضا أن تقدم لهم الطعام لأهل الكتاب، خاصة إذا كنت ترجو أن هذا سيؤثر فيه حيث أنه يتألف بهذا أو يدخل في الإسلام إذا أكرم، لا بأس بهذا. وقالوا فائدة أخرى أيضا، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه أحل لنا طعامهم ذبائحهم وأحل لنا نساءهم، فذكر حل طعامنا لهم ليتبين أن هذا خاص بالطعام، وأما النساء فلا، لا يجوز لهم أن يتزوجوا نساءنا. إذن أحل لنا شيئين، أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، ثم بين أن طعامنا حلال لهم وسكت عن النساء لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة. قال: وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وتقدير الكلام: وأحل لكم المحصنات من المؤمنات. والمحصنات جمع محصنة، والمراد بها المرأة العفيفة التي أحصنت فرجها بالعفاف والطهر، لأن الإحصان في اللغة يدور على المنع، ومنه سمي الحصان حصانا لأنه يمنع راكبه في الغالب من الهلاك. فالمحصنات يعني المانعات فروجهن من الزنا، فالمراد بهن الحرائر العفائف التي منعن أنفسهن من الوقوع في الرذيلة. وأما الزانية فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال: والمحصنات من المؤمنات، إذن والحرائر العفيفات من المؤمنات حلال لكم. قال: والمحصنات من الذين أوتوا كتابا من قبلكم. والمراد بالمحصنات هنا أيضا الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، الحرائر العفيفات، وهذا رأي الجمهور. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية، وهذا رأي الجمهور. وهناك من قال من العلماء: بل يجوز تزوج الأمة الكتابية، وهذا القول فيه نظر بين، لأن الله جل وعلا لما ذكر حال المؤمن المسلم إذا عجز ولم يستطع نكاح المؤمنة أنه أحل له نكاح الأمة المؤمنة، فقال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل على أن نكاح الأمة المؤمنة، الأمة لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة بهذا القيد، والكتابية ليست مؤمنة وإنما هي مشركة. وهذا رأي الجمهور أن المراد به في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المراد به النساء الحرائر العفائف من نساء أهل الكتاب، تكون حرة وتكون عفيفة غير زانية ولا ممن يقع في الزنا، هذا رأي جمهور أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمراد بهم اليهود والنصارى. قال جل وعلا: إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إنما يحل لكم نكاح المسلمات المؤمنات الحرائر والحرائر العفيفات من أهل الكتاب بشرط أن تؤتونهن وتعطونهن أجورهن، والأجور المراد بها المهور، وهذا دليل أن المهر شرط في صحة عقد النكاح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، الذي أراد أن يتزوج المرأة. والزواج بدون مهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، وأما سائر الأمة فلا بد من مهر ولو كان قليلا، ولو أن يعلمها القرآن على أن يعلمها سورا من القرآن، ولو أن يعطيها ريالا واحدا. ولهذا نص عليه هنا كما أمر به في آيات أخرى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهنا قال: إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إنما يحل لكم نكاحهن إذا آتيتموهن مهورهن، وهذا دليل على وجوب المهر. ثم قال: محسنين غير مسافحين، وهذا أيضا قيد آخر، فلا بد أن يكون المتزوج محصن، يعني مانع لنفسه من الوقوع في الزنا وليس من الزنات. محصنين غير مسافحين، والمسافح مأخوذ من السفح، ومنه سفح الماء إذا صب، والمسافح قالوا هو الزاني مع كل أحد، هو الرجل الذي يزني مع أي امرأة، كما أن المسافح هي المرأة التي تزني مع كل رجل. وسمي مسافحا لأنه لا هم له إلا سفح هذه النطفة، إلا صب هذه النطفة، وليس هو كالعفيف المحصن الذي يقصد بنكاحه وجماعه الولد والإعفاف وما شابه ذلك من المقاصد العظيمة. فالمراد أنه لا بد أن يكون الذي يريد أن يتزوج بالمرأة المؤمنة أو بالكتابية المحصنة، لا بد أن يكون هو محصنا ليس من الزنات. أما إن كان من الزنات فالزاني لا ينكح إلا زانية ولا يزوج، المعروف بأنه زان كثير الزنا لا يعبأ بهذا الأمر، هذا لا يزوج، لا يزوج إلا الرجل المحصن العفيف الممتنع عن الوقوع في الفاحشة. إذن المعنى في الآية ممتنعين عن الزنا، سواء كان مع واحدة أو مع سائر النساء، لا بد أن يكون متجنبا للزنا كله، محصنا ممتنعا منه، وغير مسافح أيضا، وغير مكثر منه، لا مقل ولا مكثر، لأن العرب كانوا إنما يعيبون الزنا إذا كان على طريق السفاح والكثرة، وأما إذا كان بذات الخدن الواحدة فلا يرون به بأسا. فجاء القرآن محرما الأمرين، فالزنا حرام مطلقا مع ذات الخدن الواحدة، أو أن يكون مسافحا مع كل امرأة، وهذا هو المراد بهذه الآية، أنه لا بد أن يكون عفيفا لا يقع في الزنا، محصنا لنفسه، محصنا لنفسه، مانعا لها لا مرة ولا بكثرة. ثم قال جل وعلا: م- محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولا متخذي أخدان، الأخدان جمع خدن، وكما قدمنا المراد بالخدن الخليل، وهي المرأة التي يزني بها الرجل بالسر. وكانوا في الجاهلية يتخذوا امرأة واحدة يزني بها سرا ولا يتخذوا غيرها، فكانت بعض العرب لا ترى في هذا بأسا، وإنما يرون المنكر هو أن يكون مسافحا مع كل امرأة، أو أن تكون المرأة مسافحة مع كل رجل يزني بها. وجاء الإسلام بتحريم الأمرين، فالزنا حرام كله مع واحدة أو مع مئة واحدة، لا يحل ولا يجوز. ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان بما يجب أن يؤمن به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وسائر أركان الإيمان وما أوجب الله عز وجل الأخذ به، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومعنى حبط يعني زال وذهب، ودليل على حبوط العمل بالكفر، وأن الكفر يحبط الأعمال، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني لزال وذهب عنهم ما كانوا يعملون من العمل. فالكفر محبط للعمل، وصاحبه قد يعني حبط عمله وذهب وزال، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دليل على مآله في الآخرة، فيحبط عمله في الدنيا، وفي الآخرة هو من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم فأورثوها النار ودار الخزي، بدلا من الإيمان ودخول الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين المطيعين المتقين. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مما يتعلق بالآية السابقة، قد يرد إشكال عند المسلم فيقول: كيف تحل نساء أهل الكتاب؟ والله جل وعلا يقول في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وهنا نساء الذين أوتوا الكتاب مشركات، ولهذا جاء عن ابن عمر كما في البخاري أنه قال: لا يحل نكاح النصرانية، لا يحل نكاح المرأة النصرانية. وأي شرك أعظم من أن تقول أن ربها عيسى وهو مخلوق؟ ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، والصواب جواز هذا. ولهذا نكح بعض الصحابة بعض الكتابيات، نكح عثمان بن عفان كتابية، ونكح حذيفة بن اليمان كتابية، لكن قالوا في الجمع بين هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، وبين هذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هذا قالوا هذا الآية التي في سورة البقرة عامة وهذه خاصة، وهذا من قبيل تخصيص العام، فالعام يخص منه ما دل عليه الدليل ويبقى الباقي على عمومه. فهنا جاء الدليل وخص نساء الكتاب، فهذا يستثنى بالنص وما سوى ذلك يبقى على عمومه. هذا مسلك لبعض أهل العلم في الجمع بين الآيتين. ومسلك آخر، قال بعض أهل العلم أصلا هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، هذه الآية إنما هي في المشركين الذين ليسوا هم من أهل الكتاب. قال لأن الله فرق في القرآن بين المشركات بين المشركين وبين الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ففرق بين أهل الكتاب وبين المشركين. فهنا المراد بالمشركات هن غير الكتابيات الوثنيات، فلا تدخل هذه الآية معها، فلا تعارض بين الآيتين. ولو قيل بأن المشركات هنا عامة فإنه يستثنى منها نساء أهل الكتاب بالدليل، فلا إشكال في هذا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية في بيان أحكام الوضوء، أو في بيان جملة من الأحكام ومنها أحكام الوضوء. فهذه آية الوضوء، وينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا الوصف وصف عظيم، إذا اتصف به الإنسان حمله على فعل ما يؤمر به واجتناب ما ينهى عنه، ولهذا لا يأتمر بما سيأتي من أمر أو ينتهي عما سيأتي من نهي بعد هذا النداء إلا من كان مؤمنا. وفيه أيضا لفت نظر المخاطب، جلب اهتمامه ولفت نظره إلى أهمية ما سيأتي بعد هذا النداء، فهو شيء عظيم له شأن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال جمهور أهل العلم المراد يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام، لأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة يصلي لا يتوضأ، الوضوء لابد أن يكون قبل القيام، الوضوء لابد أن يكون قبل القيام، لا يقوم في الصلاة ولا يقف في الصف إلا وهو متطهر، لكن قال المراد هنا إذا أردتم القيام. وقد تنازع العلماء هل هذه الآية خاصة بالمحدث أو عامة، فقال بعض أهل العلم هذه الآية خاصة بالمحدث، جاء عن بعض السلف أن معناها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، قال بعضهم إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، قالوا فهناك شيء مقدر معلوم من السنة إذا قمتم وأنتم محدثون. وقال بعض أهل العلم بل هذا يدل على وجوب الوضوء على كل قائم للصلاة سواء كان محدثا أو غير محدث، لكن نسخ هذا الأمر. وذكر ابن كثير في تفسيره جملة من الآثار والأحاديث التي تشير إلى ذلك، لكن لا تخلو من مقال. وذهب بعض أهل العلم وهو الراجح أن الأمر هنا عام لكل قائم إلى الصلاة، لكن إن كان محدثا فالوضوء في حقه واجب، وإن كان على طهارة فالوضوء في حقه مندوب، يندب الوضوء لكل صلاة، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان على وضوء، إذا حلت الصلاة توضأ، وهذا هو الأفضل وهو السنة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن الإنسان إذا حانت الصلاة وهو على وضوء صلى بوضوءه السابق لا بأس، ولو صلى الصلوات الخمس كلها، ولو صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد لا حرج في ذلك. ويدل عليه ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال عمدا أو إني عمدا فعلته يا عمر. انظروا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وهذا أفضل، لكن في بعض الأحيان يصلي الصلوات كلها في وضوء واحد، وهذا لبيان الجواز، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال وأعظم أجرا. لكن لو أن أحدنا الآن أراد أن يتوضأ لا شك أن وضوءه لكل صلاة أفضل، ولو صلى صلاتين أو ثلاثة أو أربعة بوضوء واحد ذلك صحيح وجائز ولا شيء فيه، لكن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه لكل صلاة أفضل، وأيضا صلاته خمس صلوات بوضوء واحد أفضل أيضا في حقه. لماذا؟ لأنه لبيان الجواز، تشريع الأمة. ولهذا من أجل هذا الحديث الآن المسلمون يمكن أن يصلي خمس صلوات بوضوء واحد إذا ما انتقض وضوءه، لأن النبي فعله. ولكن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. ويدل عليه حديث عمر هذا، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث الفضل ابن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل وضوء طهوره على الخفين. فقلت أبا عبد الله شيء تصنعه برأيك، يعني هذا الذي تفعله صلي الصلاة خمس بوضوء واحد ولا تتوضأ إلا إذا انتقض وضوءك، هذا شيء تفعله برأيك باجتهاد منك؟ قال جابر رضي الله عنه بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه كما أصنعه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وأيضا جاء في حديث أنس وهو في البخاري وفي أنه سئل كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقيل له وأنتم كيف تفعلون؟ قال أنس كنا نصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. كل هذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، لكن لو أنه صلى المغرب وبقي على وضوءه حتى جاء العشاء وهو لم تقض وضوءه له أن يصلي في هذا ولا حرج في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وهذا من سماحة هذه الشريعة وتوسعة الله جل وعلا على عباده. قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال بعض أهل العلم هذا دليل على النية، على وجوب النية، لأنه قال فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تقدير الكلام فاغسلوا لها وجوهكم، فاغسلوا لها، فدل على أنه لا بد من النية ولا يصح العمل إلا بنية. ولهذا لو أن رجلا توضأ، رجل عادته أنه يتوضأ، ففي مرة من المرات قضى حاجته في الحمام ثم خرج، ثم توضأ وهو لا يقصد، ما كان يريد وضوء، فما شعر إلا وقد فرغ من الوضوء. ما حكم وضوءه؟ ما حكم وضوءه هذا؟ هذا لا يرفع الحدث لأنه ما نواه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح وضوء. كما لو أنه نوى الوضوء في أوله، فلما غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه نوى قطع الوضوء، قال لا بلاش، أنا أبطل الآن، أترك الوضوء وأتوضأ إذا جاء وقت الصلاة. نوى قطع الطهارة، خلص انقطعت الطهارة، فالنية لا بد منها، ولا يصح العمل إلا بنية. قال فاغسلوا وجوهكم، الوجه حده من منبت الشعر المعتاد، يعني طولا طولا من منبت الشعر المعتاد، يعني لا يدخل في هذا الأصلع الذي يكون مقدمة الرأس كلها لا شعر فيها، ولا يدخل في هذا من به غمم، يعني في شعره وفره وينزل الى جزء من جبهته، ولهذا حده بعض اهل العلم بهذا، قالوا من منابت الشعر الطبيعي المعتاد الى الذقن، هذا طولا وما استرسل من اللحية. وقال بعض اهل العلم حد الوجه طولا من منحنى الجبهة، اذا بدأت الجبهة تنحني هذه بداية الرأس، واما قبل ذلك استقامة الجبهة هذا هو من الوجه، لكن بعد ما تنحني هذا الجزء الذي بدأ لنحن الوجه كله الغسل كما هو ظاهر الآية. ويدخل في هذا ايضا غسل اللحية اذا كانت طويلة، اذا كانت اللحية طويلة فانها متصلة بالوجه ولها حكم الوجه، وهي محل خلاف بين اهل العلم، لكن هذا هو الاظهر، لان لغة العرب تدل على هذا، فتقول العربي للرجل اذا نبتت لحيته قالوا قد نبت وجهه، نبت وجهه، لأنها في الوجه وتحصل بها المواجهة. ولهذا غسل ظاهرها، غسل ظاهرها واجب، عشان يغسل وجهه ويمره على ظاهر الشعر حتى يصل إلى آخرها. وأما التخليل فسنة، أن يخللها هذه سنة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ثم أدخله تحت حنكه ثم خلل لحيته فيه، هذا إذا كانت اللحية كثة تغطي البشرة. السنة أن يغسل ظاهرها ولو خللها وخلل الماء من خلالها فهو سنة وأفضل وأكمل وأحسن، لكن لو ترك التخليل واكتفى بمسح ظاهرها امرار الماء عليه فكفى، فيكفي ذلك. هذا في من كان شعره كثا يغطي البشرة، لكن لو فرض ان الانسان شعره خفيف لا يغطي البشرة، فيوجد في بعض وجهه او في بعض لحيته شعر خفيف ترى البشرة من ورائها والشعر فيها قليل، هذه لا بد أن يغسلها، لا بد أن يدعك الماء حتى يصل إليها، وإنما يعفى عما إذا كان الشعر كثا يغطيها ما يرى منها شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية فيها دليل على ترتيب أعضاء الوضوء، وأنه يجب أن تتوضأ هكذا، تبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح بالرأس ثم تغسل الرجلين. ولهذا لو أن إنسانا بدأ وغسل رجليه أو مسح رأسه أو غسل يديه ثم غسل وجهه لم يراعي ترتيب الآية فوضوءه باطل. لماذا؟ لأن الأصل مراعاة لفظ القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند السعي وأراد أن يسعى قال أبدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. الله بدأ بالصفا قبل المروة فقال إن الصفا، وفي بعض الألفاظ ابدأوا بما بدأ الله به. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ كما جاء في الآية يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. وكل من حكى عنه وضوءه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وأيضا قالوا من أدلة الوجوب على أن هذا الترتيب لا بد منه أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين مغسولات، ولو كان الترتيب غير مراد لأخر المسح بعد أن ينتهي من المغسولات ثم أتى بالمسح. فلما أدخله دل على أنه لا بد أن يسبق هذا المسح غسل الرجلين ويعقب غسل اليدين. فالحاصل أن ترتيب غسل أعضاء الوضوء فرض ولا بد منه، ومن لم يراعي هذا فوضوءه باطل. ومن هنا قد يكون بعض الناس بعد أن يمسح رأسه وينزل يده يرى في يده بقعة أو مكان لم يصبه الماء فيمسحه ويكمل وضوءه، نقول لا وضوءه باطل، لأنه لما غسل يده وأكمل غسلها لابد أن يأتي بالمسح بعدها، لابد من مراعاة الترتيب. فإذا رأى نقصا في يده أو في وجهه فعليه أن يغسله ثم يأتي ثم يغسل بقية الأعضاء ويمسح. فلو أنه تبين له في وجهه بعد أن غسله أن جزءا لم يصبه شيء أو أن عليه لصقة لغير سبب فمنعت وصول الماء لما تحتها، عليه أن يزيل اللصقة وأن يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. لا بد من مراعاة الترتيب. لكن لو أنه غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، لكنه آثم بمخالفة السنة. الوضوء صحيح لأنه هذا عضو واحد، اليدان عضو واحد والرجلان عضو واحد، فالوضوء صحيح لكنه يأثم على مخالفة السنة. وجمهور أهل العلم يقولون مكروه ولا يأثم، ولكن الأظهر الله أعلم من حيث الدليل أنه يحرم يأثم على هذا، لكن الوضوء صحيح لأنه راعى الترتيب من حيث الجملة. ومن هنا قال العلماء إن فروض الوضوء ستة، فروض لا بد منها: غسل الوجه ومسح وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل القدمين إلى الكعبين والترتيب وهو الذي تكلمنا عليه والموالاة. ومعنى الموالاة هو أن يجعل الوضوء متواليا، لا يغسل مثلا يبدأ بالوضوء ويغسل وجهه ثم يذهب ويتغدى أو يتعشى ثم إذا انتهى من عشائه جاء وغسل مسح برأسه مثلا ثم غسل رجليه. وضابط الموالاة ما هو؟ قالوا أن لا يترك الوضوء، أن لا يترك غسل العضو اللاحق إلى أن يجف العضو السابق، هذا ضابطه، لا يترك العضو اللاحق إلى أن يجف السابق. فمثلا لو أنه غسل وجهه ثم ترك غسل اليدين حتى جف وجهه ويبس ذهب الماء لابد أن يعيد، لأن الموالاة هنا انقطعت. لكن لو أنه غسل وجهه ثم عرض له أمر مثلا أو رد على الجوال نصف دقيقة أو شيء من هذا ثم أنزله والوجه لا يزال بلل الماء عليه له أن يكمل، لأن الموالاة حاصلة، لأن الماء لا يزال على العضو السابق لم ينشف. قال جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا مسألة مهمة جدا، وهي تلاحظون أن الله عز وجل ذكر أول ما ذكر في أعضاء الوضوء غسل الوجه. غسل الوجه، طيب ما حكم غسل السبيلين؟ ما حكم غسل السبيلين أو الفرجين؟ نقول الفرجان أو السبيلان إنما يغسلان إذا قضى حاجته، فإذا قضى حاجته لابد أن يغسل السبيلين، يغسل السبيل الذي قضى منه. وأما إذا كان مستيقظا من نوم أو انتقض نومه وضوءه بسبب أكل لحم الجزور أو بسبب خروج الريح فقط أو بسبب مسه لذكره مثلا، فإن هذا لا يلزمه أن يغسل السبيلين مباشرة، يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه، هو الذي نص عليه الله عز وجل هنا. وهكذا الصحابة، يعني أكثر من 7 من الصحابة كلهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عباس وعثمان ومعاوية وعبد الله بن زيد وجمع من الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بدأوا بغسل أكفهم ثم تمضوا واستنشقوا وغسلوا وجوههم وأكملوا وضوءهم، وقالوا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئنا هذا. وسئل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل كلما أراد أن يتوضأ غسل السبيلين ويعتقد أنه لا بد من هذا، قال هذا رجل جاهل يعلم السنة، هذا رجل جاهل يجهل السنة، لا غسل السبيلين للحاجة، قضى حاجته قبل أن يتوضأ نعم يغسلهما، لكن لما أراد إذا كان أراد الوضوء وهو لا حاجة له لا بول ولا غائط فإنه لا يلزمه أن يغسل السبيلين وعليه أن يغسل كفيه ويكمل وضوءه. قال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. قال بعض المفسرين وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع المرافق، وهذا فيه نظر، لأن لو أراد الله عز وجل مع لقال مع المرافق، لكن لا شك أن السنة هي غسل المرافق أيضا بما ثبت في السنة، جاء في السنة ما يدل على ذلك. ففي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني بدأ في رأس العضد، يعني غسل المرفقين وأشرع في العضد، ثم لما غسل رجليه كذلك غسل رجليه، غسل الكعبين حتى أشرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ولهذا أيضا لما أراد أن يتوضأ عليه جبة فجاء لي يغسل يحسرها عن يديه فضاقت، فنزع الجبة صلى الله عليه وسلم خلعها حتى يصل الماء إلى المرفقين. ولهذا جاء في حديث قواه الحافظ بن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، المرفقان أدار الماء عليهما يعني غسلهما. إذن يغسل المسلم يديه مع المرفقين، مع المرفقين بالسنة، أما ظاهر الآية إلى المرفقين وما بعد الغاية، يعني ما بعد إلى غير داخل، لكن دلت السنة على دخول المرفقان، على دخول المرفقين. ولذلك على المسلم أن يغسل المرفقين ويشرع في رأس العضد ولا يزيد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم غرة أن يطيل غرته فليفعل، ولكن أهل العلم وكثير من المحدثين على أن من أراد أن يطيل غرته وليفعل أن هذا من كلام أبي هريرة مدرج من كلام أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان يلتزم بما وردت به السنة ولا يزيد عليه وفي غنى وكفاية. مما ينبه عليه أنه إذا بعد أن يغسل الإنسان وجهه إذا أراد أن يغسل يديه لا بد أن يغسل يديه من رؤوس الأصابع وأن يخلل إلى رأس العضد ولا يقول أصلا أنا قد غسلت يدي قبل غسل الوجه أو يقول أصلا أنا أخذت ماء لوجهي فغسلت يدي. نقول لا، غسل اليدين بعد غسل الوجه فرض وحتم لازم حتى لو غسلتهما قبل غسل الوجه، فبناء على ذلك لا بد أن يغسل يديه من رؤوس المرافق. بعض الناس لا يبدأ يغسل من ظهر الكف وربما من ظهر اليد وربما يترك بطن الكف أو يغسل بطن الكف ويترك الأصابع، لهذا كله مما فرضه الغسل، وغسلها هنا غير غسلها قبل الوضوء. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ظهر قدم رجل لمعة لم يصبها الماء قدر درهم، في بعض الروايات قدر أظفر لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وفي لفظ بسند صحيح عند أبي داود فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الصلاة ظاهر أنه قد صلى بهذا الوضوء وهذا الوضوء باطل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما الضابط في أكل أهل الكتاب وغيرهم؟ ما أدري ماذا يقصد الضابط، ونحن بينا هذا أن المراد بأكل أهل الكتاب المراد بها الذبائح، الأشياء التي تذبح وتذكى، فهذا حلال من طعام أهل الكتاب، وطعام غير أهل الكتاب ذبائح غير أهل الكتاب لا تحل. أحسن الله إليك. يقول السائل أريد أن أعتمر مرة أخرى عن والدتي وأنا قادم من الأردن، هل يجوز الإحرام من ميقات التنعيم؟ والله الإحرام من مكة أو من ميقات التنعيم ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا هو ولا أصحابه، وإنما رخص لعائشة بعد إلحاح منها، وإلا حاول أن يثنيها صلى الله عليه وسلم، ثم قالت يرجع نساؤك في عمرة وحجة وأنا بحجة، فقال يا عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، فألحت عليه فأذن لها، وأرسل أخاها عبد الرحمن معها، ولم يعتمر أخوها عبد الرحمن، ودل على أن العمرة بعد أن يصل الإنسان مكة أنها ليست من السنة، ولكن مع ذلك لو اعتمر فالعمرة صحيحة. وبعض العلم يقولون إذا كان يريد يعتمر عمرة واجبة كان يكون أتى بالإفراد أتى بالحج مفردا ويريد أن يأتي بعمرة لأن العمرة واجبة، أو أراد أن يعتمر عن إنسان لم يعتمر في حياته، فذلك جائز. فالحاصل أن الأولى لا يأتي الإنسان بهذه العمرة ولا يعتمر من هناك، ومن أراد أن يحسن إليه فعليه أن يدعو له وينفعه الله عز وجل بهذا الدعاء، ولو أنه اعتمر فالعمرة صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل أحدهم اغتسل بنية رفع الجنابة ولم يتوضأ مكتفيا بالغسل، ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يكن جنبا أصلا، فهل يعيد الوضوء أو هل يتوضأ؟ الله أعلم، تحتاج نظر، لكن أحوط له يتوضأ ويصلي ويعيد صلاته، أحوط له، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل علي كفارة شهرين متتابعين، فهل الفطر في السفر جائز؟ نعم، صيام شهرين متتابعين إذا أفطر من عليه الكفارة بسبب السفر أو بسبب مجيء العيد أو أيام التشريق أو بسبب المرض أو المرأة بسبب الحيض أو النفاس، فإن هذا لا يقطع التتابع، بشرط أن لا يكون قصده في السفر التحايل على الفطر، إذا كان هذه نيته سافر لأجل أن يفطر ويقطع التتابع هذا لا يجوز، أما إذا كان سفر عارض لا يريد به التحلل فإنه يفطر فيه ولا يقطع عليه التتابع، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تجمع الجمعة مع العصر في المطر؟ لا، الجمعة تصلى في وقتها ولا يجمع إليها ولا تجمع العصر إليها، لأنها صلاة مختلفة تماما عن صلاة الظهر ولا تقاس عليها. نعم، هي في وقتها ولكن مختلفة تماما عنها، فلا يجوز قياسها عليها، لأنها صلاة جهرية وركعتان فقط وفيها خطبة، فلا تجمع الظهر مع العصر. لكن إذا كان العصر جاء العصر والمطر شديد، للإنسان أن يصلي في بيته، الإنسان أن يصلي في رحله، ولا يلزمه أن يذهب إلى المسجد، لأن المطر إذا كان شديدا من الأعذار التي تجيز ترك الجماعة. أحسن الله إليك. يقول السائل: وينبه في هذا أيضا أن بعض الناس يعتمر مثلا في مكة، فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة قام وصلى العصر جمعها إليها، هذا لا يصح، لا يصح، لا بد أن يصلي صلاة العصر إذا دخل وقتها، ولا يجوز جمعها إلى صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل يسقط المحرم عن المرأة إذا بلغت 46؟ في أي شيء يسقط؟ لا، ما يسقط المحرم، ما يسقط أبدا عن المرأة أبدا، ولو كانت بنت 100 فلا بد من محرم.